بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت رحن وطي ناس. يا ساتر يا ساتر، لا إله إلا الله، أحسست بجلدها قد مس جلدي. أبدان رخيمة وعبوبة، خريدة ناعمة، تمشي نحوك بثياب السندس والحرير. قلبك مسرور، بصرك بها مشغول، حسن وجهها، غنج عينها. إنها حوراء تتهادى، تتبختر، تثيب إليك بحليها وحسن حللها، بصباحة وجهها وتثني بدنها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يعين رحن وطي يا جماعة، لا حول ولا قوة. أمر الفجود ثغرهن لآلي سود العيون فوتر الأجر. إن للمتقين مفازا، مو فواز واحد، الله أكبر، بل مفازا. والبرق يبدو، يا رب أقرب معصوره أصدمه وأروح للجنة، أروح للجنة. إن في الجنة حوراء يقال لها اللعبة، هذا اللي هبلت بالشباب، يتصلون ليل ونهار ما وصوا اللعبة. حمر الخدود، حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان. والبرق يبدو حين يبسم ثغرها، فيضيء سقف القصر بالجدران. في الجنة العليا كما ترياني. حمر الخدود ثغورهن لآلئ. ما هذا الجمال، ما هذا الكمال، ما هذه العظمة، ما هذا الكبرياء. فمن تكون؟ إنها فاطمة، سلمى، هند، إنها بدرية، إنها فوزية، إنها إنها إنها إنها المرأة المسلمة. بعدي والله، الله أكبر، هذه هي السعادة، هذا هو الفرح والسرور، هذا هو الفوز العظيم. ودود ثغرهن لآلي سود العيون فوتر الأجفان. مؤسسة مرافع للإنتاج الإعلامي تقدم الشيخ عبد الكريم المشيقح في وجاءت وجاءت وجاءت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تسر القلوب بذكره، الحمد لله تزيد النعم بشكره، معروفه لا ينقطع أبدا، وخيره لا يحصى له عددا. تنزه عن الشبيه، وتقدس عن النظير، وجل وعلا عن كل مثيل. خلق الخلق وأعمالهم، وعلم وقدر آجالهم، ورأى وسمع أفكارهم وآمالهم. خلق الطفل والغلام، والفتاة والعجوز، ولا يشغله هذا عن هذا. سمع جميع الأصوات في الكون، ورأى جميع الحركات والسكون. يا الله يا والي تدابير الأقدار، يلي من قدرتك تقدر علينا. يا من جي إبراهيم من لهب النار، ومن جي نبيه نوح فوق السفينة، وبمرك تفجر صمة الصخر بنهار، عذب طعم الأنهار للشاربين. وبمرك عبر موسى على سطح الأبحار، عبر وسط تابوت وهو جنينة. أسألك يا المعبود يا النافع الضار، إنك على القول الرشيد تهدينا. لا إله إلا الله أعظم كلمة نطقت، لا إله إلا الله أعظم شفة بها تحركت، لا إله إلا الله خير ما في هذا الكون، خير ما في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله أعظم كلمة، جزاؤها أعظم كلام. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الحسن البصري رحمه الله: هل جزاء لا إله إلا الله إلا الجنة؟ أسعى لخلاقي، أسعى لخلاقي وأقصد وجهه، وعن المسير إليه لن أتخلفا. يا مالك الروح ومانحها الهدى، انظر إلي فأنت أكرم من عفا. إن قيل من؟ قلت امرؤ في ربه ساع، وهذا في انتسابي قد كفى. لا والذي غمر العباد بفضله، إني بغير الله لن أتشرفا. أي تعاسة يعيشها من أعرض عن الله؟ أي شؤم يحيط بمن لم يقل لا إله إلا الله؟ أي حقارة لمن لم يصدق كلام الله؟ أي سحق وجهل لمن كذب بوعد الله؟ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. من لم يقرأ القرآن فليقرأ الكون. كل الكون ينطق بلا إله إلا الله. سماء وهوى، أرض وماء. سماؤه اسمع عنها، أرضه كيف تصرف بها في سورة الرعد. الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا أمره سبحانه وتعالى. اسمع أيها الإنسان، اسمع يا من تريد أن تسمع، اسمع يا من أذن الله لك أن تسمع. هكذا ربك يتكلم عن أفعاله، فكيف يعبد غيره وكيف يرجى خير غيره سبحانه وتعالى؟ لا خير إلا خيره، ولا يصرف الشر غيره سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده، سبحانه عدد ما خلق، سبحانه عدد ما رزق، سبحانه عدد ما من خلقه نطق. سبحان الله لا إله إلا الله. وين العراب جي يسمعون؟ وين الزاحفين معنا بذكر الله يفرحون؟ وين اللي يتعذبون بما يحبون؟ تعالوا إلى ساحة الإيمان، إلى ساحة طاعة الرحمن، إلى ساحة لا إله إلا الله الملك الديان. يا شباب، يا رجال، يا نساء، يا فتيات، فيه واحد يحبكم ينتظر منكم تسلمون عليه. ها جاهزين نسلم عليه؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، نبي الرحمة، شريعته سمحة، وبعثته من الله منا، هو لنا كالوالد لولده. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عند أبي داود: يا أيها الناس إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. اللهم صل وسلم عليه أفضل صلاة وأزكى صلاة. والله من عربجي، والله من شاب يدعى خكري، لكن في قلبه محبة رسول الله، وسوف يبدأ العمل من الآن لمتابعة سنة رسول الله، فمن أحب رسول الله عليه اتباعه صلى الله وسلم عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا ناس، يا ناس، يا سامعين، بعد حمد الله والثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله، ننتقل الآن جميعا بقلوبنا قبل أن ننتقل إن شاء الله وبرحمة الله بأجسادنا إلى جنة الله ورضوان الله. أيها الناس، سمعا أيها الناس، صمتا أيها الناس، نرجو الانتباه. المؤمنون واقفون فرحون مستبشرون، إنهم واقفون أمام باب الجنة، الكل ينتظر أن يأمر المولى جل وعلا. لا أحد يتكلم، الكل ينتظر أن يأمر المولى جل وعلا، أن يأمر الجليل المتفضل، أن يأمر العزيز الجواد، أن يأمر الله الملائكة أهل السمع والطاعة، أن يأمر خزنة الجنة بفتح أبوابها للمؤمنين. وأنت أيها المؤمنون واقفون بينهم، أسألك بالله، ماذا تقول بجمال باب الجنة وعتبة باب الجنة وماذا يحيط بباب الجنة؟ حتى إذا جاء الأمر من صاحب الكرم، من العظيم الأعظم، من الكريم الأكرم، مدت الملائكة أيديهم ليفتحوا أبوابها. الله أكبر، هذه هي السعادة، هذا هو الفرح والسرور، هذا هو الفوز العظيم. فتح باب الجنة وأنتم واقفون. عجيب عجيب يا ناس، هاج نسيم طيب الجنان، طيب مجرى المياه، تحركت نحوكم روائح الجنة العبقة، وصل إلى مشامكم رائحة المسك الأذفر، الزعفران المونع، الكافور الأصفر، العنبر، طيب الأشجار، طيب الثمار. ها هي أول نظرة إلى جمال مناظرها، قصورها، مبانيها، أنهارها. هذا الفرح، هذا هو السرور. ها أنت واقف مع الواقفين، مسرورا مع المسرورين، أبدانكم طهرت، وجوهكم قد أشرقت، يسطع محياكم كشمس مشرقة. ها الآن بعدي والله، ها تحرك بسم الله، تحركت الأقدام للدخول، والكل بالفرح والنظر والعجب مشغول. من الذي بجنبك، يمينك، يسارك، قدامك؟ والآن يا ناس، يا شباب، والآن ينتقل بنا المنظر، الآن ننتقل بالحديث. تراك تمشي بين القصور، بين الأشجار، من حولك الغلمان بجمالهم، من حولك وزراؤك ببهائهم، يجلونك، يعظمونك، الخدام يطوفون حولك يتمنون أوامرك لينفذوها. أيها المؤمنون، هنا الكمال، هنا العظمة والجلال، هنا يحق لك أيها المؤمن أن تتبختر، هذا مكان عزك وفخرك أيها المؤمن. يا من تواضعت لله كثيرا في الدنيا، هنا جاء جزاؤك من الله منزلا عظيما، تتبختر تمشي مختالا بين خدامك أيها المؤمن. بينما أنت في أول دخولك قابلك أحد وزرائك، فلما رأيته أعظمت شأنه وحسبته من ملائكة ربك، فطأطأ رأسه، فطأطأ رأسه وغض بصره وقال لك: يا ولي الله، إنما أنا أحد قهارمتك، وكلت بأمرك، ولك 70,000 قهرمان سواي. ثم جاءوا، الكل يسلم عليك بالتبجيل والتعظيم والتفخيم لك، وأنت تمشي حتى انتهيت إلى بعض خيامك. الخيمة، ما هي الخيام؟ أين موقعها؟ فنظرت إلى خيمة من درة مجوفة مفصصة بالياقوت والزمرد، فنظرت إلى حسن أبوابها وبهجة ستورها وجمال موقعها، واقعة تحت الأغصان متدلية الأشجار حولها، الأطيار أطربتك أصواتها، الثمار أحاطت بك ثمرتها، ورفعت قدمك دخلت برجلك اليمنى، حانت منك نظرة إلى داخلها، إلى فرشها، تنجيدها، سجادها المفروش، الوسائد المصفوفة، الأثاث الفخم، اختيار مواقع الأثاث. لو اجتمعت الأمة على أن تجد مكانا لإحدى قطع الأثاث لن يصلح لها إلا ذلك المكان. الخيام موقعها في البساتين وعلى شواطئ الأنهار، تجد الأنهار تجري متعرجة والخيام قد وضعت على شواطئ الأنهار. أنت إذا خرجت من القصر انظر لو سمحت إلى اليسار من بعيد، ها رأيت؟ شفت اللؤلؤة التي تبرق من بعيد؟ تدري إيش هي؟ الله أكبر، أعجبتك؟ اسمع خبرها وخبر ما بداخلها. يقول صلى الله عليه وسلم يا حبيل عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه. يا شيخ إيش الكلام هذا؟ صدق هذا معتقد؟ قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: ينشأ خلق الحور العين إنشاء، فإذا تكامل خلقهن، لا تكملت وتجملت، تكامل خلقهن، ضربت عليهن الملائكة بالخيام: ادخل جوا الخيمة شوف، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. موضونة منسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد. يا الله، هذا جمال السرير، فكيف بمن هو على السرير؟ السرير ما ترتفع أنت أو تقفز حتى تركب على السرير، بل السرير ينزل شيئا فشيئا حتى تركب عليه أنت ومن سيأتي خبره معك، ثم يرتفع أو ينزل حتى تنزل منه مرة أخرى ثم يرتفع. قاله الذهبي رحمه الله: إيش من يخدمك؟ إيش اللي يدور حولك؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. اشرب من هذا، داعب هذا، وحرك هذا، وكلم هذا، كلهم يتمنى أن يدخل السرور إلى قلبك ويحظى بجلسة معك. أيها المؤمنون، يقول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا، وبشر الذين آمنوا، بشرى من ربكم جل جلاله سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، مو من فوقها ولا من جنبها، بل تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بعدي مطهرة من البول والنفاس، ولا حيض ولا مخاط ولا بصاق ولا غائط ولا قدر ولا كدر. طهر باطنها من الأخلاق السيئة، وطهر لسانها، ما هي لغوية، وين رايح وين جاي وش أكلت وشرب، بل طهر لسانها، وطهر طرف الحور العين، وطهرت ثيابها. قال تعالى: كذلك وزوجناهم بحور العين. الحور جمع حوراء، المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون. العين التي جمعت أعينهن صفات الحسن والملاحة. قال تعالى: وزوجناهم بحور العين، قرناهم وأنكحناهم، وعندهم قاصرات الطرف عين، قصرن طرفهن. وقيل أصح من ذلك: من جمالهن قصرن طرف أزواجهن عليهن. قال تعالى: إن للمتقين إيش؟ اسمع يا شيخ، لا إله إلا الله، إن للمتقين مفازا، مو فواز واحد بل مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. الكاعب، معلش بتكلم، الكاعب هي الناهد، هن المفلكات اللواتي تكعبت ثديهن واستدارت غير متدلية إلى أسفل. اقرأ ذلك في كتاب حاج الأرواح. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أبو حمزة قال: قال صلى الله عليه وسلم: لغدوة فقط، صباحية مشية بس، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيد يعني صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء الجنة بعدي حريمنا، وهو أكبر، لأدخلت نساؤنا الجنة، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لملأت ما بينهما ريحا. لا إله إلا الله، لو كانت في المشرق لشم أهل المغرب رائحتها، لو كانت في مكة، لو كانت في المدينة، لو كانت هذه المرأة في أحد في أي بقعة من بقاع الأرض لشم العالم رائحة عطرها. أي عطر؟ ليس عطرا خلط بكحول، ولكنها عطر الجنة. ولا أضاءت، لا إله إلا الله، ما نحتاج لشمس، ما نحتاج لكشافات، ما نحتاج لأنوار، ولا أضاءت ما بينهما يعني ما بين السماء والأرض، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الحديث رواه البخاري ومسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله، الله أكبر، الله يعيننا عليكم يا ناس، قيل: يا رسول الله، أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى 100 عذرا. حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله. عن ابن عباس قال، وهذا كلام موقوف على ابن عباس بسند صحيح، قال رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به مع محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الله: إن في الجنة نهرا يقال له البيدخ. لا تنسون يا ناس، انتبهوا الاسم يا ناس، يقال له البيدخ، عليه قباب من ياقوت، تحته جوار الناشئات، يقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى البيدخ. فيجيئون فيتصفحون تلك الجواري، فإذا أعجب رجلا منهم جارية مس معصمها فتتبعه. رواه ابن أبي الدنيا. وعن ابن مسعود، هذا كلام ابن مسعود، انتبه، الله أكبر، الأول ابن عباس والثاني ابن مسعود، قال: إن في الجنة حوراء يقال لها اللعبة. هذا اللي هبلت بالشباب، يتصلون ليل ونهار، ما وصف اللعبة. قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الكلام روي عنه بسند صحيح رضي الله عنه: إن في الجنة حوراء يقال لها اللعبة، كل حور الجنان يعجبن بها، يضربن بأيديهن على كتفها، ويقولن: طوبى لك يا لعبة، لو يعلم الطالبون لك لجد، مكتوب بين عينيها: من كان يبتغي أن يكون له مثلي فليعمل برضاء ربي، فليعمل برضاء ربي، فليعمل برضاء ربي. أيها المؤمنون، عليكم بمرضات الله. يا من أراد خطبة اللعبة، عليك بطاعته عز وجل. قال عطاء السلمي رحمه الله لمالك بن دينار: يا أبا يحيى، شوقنا إلى الجنة. السلف رحمهم الله كانوا يحبون أن يشوقوا إلى الجنة كما يحبون أن يخوفوا من النار. قال: يا أبا يحيى، شوقنا إلى الجنة. قال: يا عطاء، إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. وأكبر، اللي اشتاق يشوف. قال الحضرمي رحمه الله: نمت أنا وأبو حمزة، فجعل أبو حمزة يتقلب على فراشه إلى الصباح، فقلت له ما رقدت الليلة؟ فقال إني لما اضطجعت تمثلت لي حوراء في فراشي حتى كأني أحسست بجلدها قد مس جلدي. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: هذا رجل كان مشتاقا، هذا اللي ما هو مثل بعض الناس، شفت فلانه شفت فلان، لأنه مشتاق لهن، واللي مشتاق للحور يرى الحور. قال سفيان الثوري رحمه الله: أبو عبد الله سفيان بن سعيد سطع نور في الجنة، لم يبقى موضع في الجنة إلا دخل فيه ذلك النور، فنظروا فوجدوه من حوراء ضحكت في وجه زوجها. الله يعين عليكم يا ناس، الله يعين عليك. قال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير: إذا سبحت المرأة من الحور العين لم يبق شجرة في الجنة إلا وردت، يعني طرحت وردا يتنعم ويتلذذ به الناس بنظره. أيها الأحبة والحبيبات، الآن ندخل أحد الخيام، هناك سرير، إنها خيمة كبيرة واسعة مليئة بالجمال والكمال. نظرت يمينا وإذا سرير مغطى بالحجال، ستر يخطف الأبصار جمالها. أيها المؤمن، تطامن السرير، نزل شيئا فشيئا، ألقيت جسدك الناعم عليه وأحسست بلينه ونعومته وكماله وكمال ما عليه. دخل عليك بعض العاملين في قصرك ببعض الهدايا والعطور، أخذت أنفاس الراحة، شممت روائح الأنس، لا تدري بأي جارحة تستمتع، أبي البصر أم بالسمع أم بالشم أم باللمس والجس، وأنت بهذا الاستمتاع والحسن والجمال سمعت صوت أقدام مقبلة، الشوق يسرعها إليك، صوت حلي يتجلجل من بعيد، وتسبيح وتحميد وتمجيد للعزيز الحميد. النور مقبل من غرف الخيمة يقترب شيئا فشيئا، وفجأة ظهر النور، جمال لا يعرف، كمال لا يوصف، إنها حوراء تتهادى تتبختر، تثب إليك بحليها وحسن حللها، بصباحة وجهها وتثني بدنها، أبدان رخيمة، رعبوبة، لعوبة، خريدة ناعمة، قلبك مسرور، بصرك بها مشغول، حسن وجهها، غنج عينها، تمشي نحوك بثياب السندس والحرير، يثرن المسك، يحركن الزعفران. بينما وقفت عندك مسرعة، سبقتها بعض خصال شعرها إليك، وزفتها إليك رائحة عطورها، رفعت إليك يدها، ومدت إليك بنانها، وخطف بصرك ضوء خاتمها. الله، الله أكبر، وضعت بنانها في يدك، أي نعومة، أي لين، فمددت يدك إلى جسمها الرخيم الناعم، فضمتك إليها، من نعومتها كاد يدخل بدنك ببدنها. الله أكبر، ها رفقا بالقوارير، أي حورية، أي شيء، تمعنت في النظر إليها، في حالها وحللها، في حليها، صباحة وجهها، نعيم جسمها، الأساور في معصمها، الخواتم في كفها، الخلاخل في أسواقها، الوشاح قد تنظر نهديها وزين خصرها، القلائد في عنقها، الأكاليل من الدر والياقوت على قصة شعرها وجبينها، والتاج من فوق ذلك على رأسها، ترى وجهك في نحرها، وأنت معها بأكمل هيئة وأتم من نعمة، تنظر إليها متعجبا من جمالها وكمالها، طرب قلبك بملاحتها، وأنس قلبك بها من حسنها، فهي تحادثك على أريكتك، تعاطيك الخمر والسلسبيل والتسنيم، أي خمر، أي سلسبيل، أي تسنيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أضحك وأبتسم من أولئك الذين يشربون خمر الدنيا، مساكين تؤذيهم، تقلب عقولهم، تجعلهم كالأطفال، ومن جرب عرف. أسأل الله ألا يجعلنا وإياكم من المجربين، وأن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يعصم المسلمين من هذا الداء المجين. لما أعطتك الكأس اجتمع عليك نور الكأس في يدها، ونور الشراب، ونور وجهها، ونور نحرها، ونور ثغرها، عروس، طفلة، أنيسة، رعبوبة، كامل خلقها، يكسوها التأنيث، يلينها التنعيم، تنظر إليك بغنج الحور، وتكلمك بملاحة المنطق، تلعبك بالعشق والطرب، يدها كأس ياقوت لا شبيه له، قد جملته بحسن كفها، كفها يجمل الكأس، ليس الكأس هو الذي يجمل كفها. فبينما أنتما قد ملئتما فرحا وسرورا، ثم ترحل عن هذا المكان وعن هذا القصر وعن هذه المرأة إلى مكان أعلى وأحلى وأجمل وأكمل، يا ناس لا يفوتكم هذا الخير، يا مسلمون لا يضيع عليكم هذا النعيم، اقرؤوه في كتاب الله، وابحثوا عنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، أمر عظيم، خطب جليل، من في القصور صمت، الحور الحسان أطرقت، صاحب القصر إلى اليمين التفت، ماذا حدث؟ حور القصور انبهرت وتعجبت، ما هذا الجمال؟ ما هذا الكمال؟ ما هذه العظمة؟ ما هذا الكبرياء؟ أتدرون ما الذي يجري؟ سيدة القصر من عليها نزلت، ملكة القصر من سريرها العظيم هبطت، أتعرفون من هي؟ ما هذا الجمال الذي بهر أهل الجنان، وتعدى حسنه بأضعاف جمال الحور؟ إنها المرأة المسلمة نزلت إلى زوجها، فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، إذا كان المشط الذي تسرح به شعرها ذهب فكيف هي؟ إذا كان نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها، فمن تكون؟ إنها فاطمة، سلمى، هند، إنها بدرية، إنها فوزية، إنها المرأة المسلمة، إنها المرأة المسلمة، إنها المرأة المسلمة. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة والحبيبات، أحببناكم في الله لنلتقي غدا بين يدي الله، لنلتقي غدا في جنة الله، في رضوان الله. كما سمعنا نثرا فلنسمع الآن شعرا. يقول ابن القيم رحمه الله: لعلنا نرغب إلى تلك الجنان، لعلنا نشتاق إلى تلك الحور الحسان، حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان. لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان، فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان. لا الظهر يلحقها وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدوان، لكنهن كواعب ونواهد فثديهن كألطف الرمان. تبغى تعرف يديها؟ اسمع: والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان، كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان، والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات ثمان. تريد تسمع شغل أهل الجنة؟ اسمع: ولقد روينا أن شغلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان، شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان. بالله لا تسأله عن أشغاله، تلك الليالي شأنه ذو شان. واضرب لهم مثلا بصب غاب عن محبوبه في شاسع البلدان، والشوق يزعجه إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان. وافى إليه بعد طول مغيبه عنه وصار الوصل ذا إمكاني. أتلوم إذ صار ذا شغل به لا والذي أعطى بلا حسبان. اسمع كيف وماذا حدث لأقلام ابن القيم رحمه الله. يا رب غفرا قد طغت أقلامنا، يا رب معذرة من الطغيان. أما أقدامها، أقدامها من فضة قد ركبت، من فوقها ساقان ملتفان. والساق مثل العاجم الموم يرى، مخ العظام وراءه بعيان. والريح مسك والجسوم نواعم، واللون كالياقوت والمرجان. وكلامها، اسمع الكلام، وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. وهي العروب بشكلها وبدرها، وتحبب للزوج كل أوان. تلك الحلاوة والملاحة أوجبا إطلاق هذا اللفظ وضع لساني. فملاحة التصوير قبل غناجها هي أول، وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لصب وامق بلغت به اللذات كل مكان. الحور، وما أدراك ما الحور؟ أيها المؤمنون، إن كثيرا من الشباب سبب وقوعه في النظر إلى الفضائيات هو أنه لا يعلم شيئا عن الحور. زرنا شبابا مرة في استراحة، فلما دخلنا عندهم قال أحدهم: هل رأيت الفنانة فلانة؟ وأخذ يثني عليها ويمدح جمالها، وبعد قليل سمح لنا أن نتكلم معه. قلت له: هذه الفنانة هل تستطيع أن تتزوجها؟ قال: لا. قلت: هل تحلم أن تقابلها؟ قال: لا. قلت: أنا عندي لك في اليوم الواحد أكثر من 100 عذرا. قال: وكيف؟ قلت: لا تستعجل، يقول الله عز وجل ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذنا نثني ونصف شيئا من الحور، شيئا من أوصاف الحور. ثم بعد ذلك ما أتممنا الكلام حتى هذا الشاب رفع يديه وقال: يا الله، أقرب معصورة أصدمه وأروح للجنة، أروح للجنة، أروح للجنة، أروح للجنة. كنا مرة في جلسة نتكلم مع الشباب، قام أحد الشباب قال: يا شيخ لو سمحت عطنا حورنيات. حورنيات؟ إيش الحورنيات؟ أعرف الحورنيات حقت حمد الضبعان. قال: حقت الجنة. قلت: مهن حورنيات يا شيخ، خف الله، اسمهن حور عين يا شيخ. هلا والله، مرحبا. يا مرحبا يا مسلمون، سمعتم ذلك؟ أتريدون ذلك؟ تريدون الجنان؟ تريدون رضا الرحمن؟ تريدون السعادة في الدنيا والأنس في الآخرة؟ توبوا إلى الله لعلكم ترحمون. الرب يعرض سلعته فمن يشتري؟ الرب جل وعلا يدعو عباده إلى ضيافته فمن يلبي؟ والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. يا مسلمون، يا أهل المعاصي، يا أهل الزحف والعربجة، أكلم قلوبكم لو سمحتوا شوي. هل هناك من يريد لكم الخير مثل ربكم؟ يا أهل المعاصي ما لكم إلا الله، يا أهل الذنوب ما لكم إلا الله. تعالوا إلى الله، قولوا الآن طلبتكم تكفون يا جماعة الخير، قولوا تم. ها، رديتوا علي؟ رجاء قولوا أستغفر الله، ارجعوا إلى الماضي، فكروا بالمعاصي السابقة، ضاق صدركم منها، قولوا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. استغفروه، توبوا إليه، ارجعوا إليه. من يريد الهداية؟ من يقول أنا أريد أن أهتدي؟ يقول الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. إن أسهل من تطيعه، إن أيسر أوامر هي أوامر الله عز وجل، وإن أيسر طاعة أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يريد منك مالا، لا يريد منك جهدا، يريد منك أن تقبل بوجهك على الله، وأن توحد الله عز وجل بالذل والخشية وجميع أنواع العبادة. لا تتوسل إلا إلى الله، لا تضل نفسك إلا لربك عز وجل، فأنت عزيز على الله إذا تذللت لله سبحانه وتعالى، وتسقط من عين الله إذا تذللت لغيره سبحانه وتعالى. هو قاضي الحاجات، هو ميسر الأمور، هو الذي يعلم سركم وجهركم، وهو القادر على أن يعصمكم من جميع المعاصي. يا من آذته المعاصي، يا من ضاق صدره من كثرة الذنوب، يا من لم يستطع أن يترك أي ذنب، يا من لم يستطع أن يترك أي معصية، توسل إلى الله، قل يا الله نجني من هذه المعصية، يا الله نجني مما أنا فيه، بقلب صادق، بقلب صادق ونفس متوجهة إلى الله عز وجل، حتى ترى ما يعطيك من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يتصل شاب آذته وضيقت صدره فتاة بحبها، وشاب آخر أزعجته وحرق قلبه النظر إلى المردان، ذاك يدمن المخدرات، ذاك يشكو من المسكرات، ماذا حدث؟ أيام قليلة وتم الشفاء بحمد العظيم الذي لا يتعاظمه مرض أن يشفيه، أيام قليلة وزال السقم بحمد صاحب الكرم. الهروين شفي المدمنون لما صدقوا اللجوء إلى الله، أهل الحب لما دعوا الله مخلصين أبدلهم قلوبا سليمة وحياة هنيئة طيبة. شاب يشكو من العائلة السرية يتصل يقول يا شيخ لدرجة أني لا أصلي أبدا، لماذا لا تصلي؟ قال لأني أفعل العادة السرية ولا أغتسل بعدها. ما الذي أوقعك في العادة السرية؟ قال النظر إلى المردان. ماذا حدث؟ أعطي خطوات لتناسب مرضه، وبعد أيام قليلة يتصل وبحمد الله وبفضل الله، الفضل لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، المنة لله عز وجل فقط، لا أحد له دخل في الشفاء، هو الشافي هو المعافي. بعد أيام قليلة يتصل الشاب يقول والله يا شيخ حبب الله إلي الإيمان وأعمال الإيمان، قصرت ثوبي، أطلت لحيتي، بدأت أحب الصلاة جماعة والشباب والمردان، رزقني الله عز وجل البعد عنهم وعدم النظر إليهم. أما النظر وما يحدث في القلب من الكدر، يتصل أحد الشباب يقول يا شيخ والله إني أبكي ليل نهار إذا فارقت نظر مردان من كثرة ما يؤثرون في صدري وفي قلبي، فماذا أصنع وكيف العلاج؟ وبعد بحمد الله وبفضل الله رزق الله عز وجل المتحدث معه أن دله على خطوات يستعين بها ويتقرب بها إلى الله حتى يحبه سبحانه وتعالى. فإذا أحب الله عبدا قال كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الشاهد الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. فلما تقرب إلى الله عز وجل أيام قليلة لا تعد يومين فقط، يتصل بعدها يقول والله يا شيخ إني لأبكي من شدة الفرح، رزقني الله عز وجل سلامة في القلب وغضا في البصر وإحكاما، ولله الحمد لعدم النظر إلى الآخرين. أقول قل للناس أن يتوجهوا إلى الله عز وجل، أيها المؤمنون لا تخشوا إلا الله، أيها المؤمنون إذا خشيتم الله فتقربوا إليه، إذا خشيتم الله فتوبوا إليه، إذا خشيتم الله ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. يا ناس يا ناس وين رايحين؟ تذكر المعاصي وتنسى الجنان، تذكر الدنيا وينسى الرحيم الرحمن. يا شيخ ارجع لأول المحاضرة لعلك تشتاق إلى الجنة، شوق يحرك عندك الهمم للعبادات، نبي شوق يجعلك تفتخر بالدين في كل مكان، نبي شوق يدفع ثمنه أوقات لله وساعات لله. وين اللي يخطب الجنة يوم خطب أكثر الناس الدنيا؟ شاب تكلمنا عن الجنة عنده لكن ما زال فكره في الدنيا، يقول زرنا على رصيف وقلنا قول الله عز وجل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون. أثر قلبه سارح في سيارة يبيها، قال يا شيخ الجنة فيها جيب حوض، فيها جيب شاصي يا شيخ، هذا أمنياتك؟ الجنة كلها تذكر فيها جيب حوض فقط؟ أيها المؤمنون، أيها الإخوة في الله، الجنة وما أعد الله فيها، إذا نظرنا إلى الجنة طلبناها، وإذا نظرنا إلى الدنيا ومشاكلها قد نستصعبها، ولكن الله عز وجل ليس لديه صعب. الرب على كل شيء قدير. كل يوم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الملك لله، فلا يحمد إلا هو سبحانه وتعالى، ليس له شريك جل جلاله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو على كل شيء قدير، قادر على الشفاء، قادر على حل المشكلات، قادر على تفريج الكربات سبحانه وتعالى. فتاة وقعت في مشكلة لا أستطيع أن أذكرها أمامكم ولا أن أدخل قصتها مسامعكم، ولكن ولله الحمد دلت على الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، الذي آذاها والله لقد تاب إلى الله قبلها، الذي أزعجها والله لقد أصبح من الصالحين قبلها ثم تابت هي إلى الله وزال عنها كل عيب وزال عنها ذلك الأمر الرهيب بفضل الله وحده وبشكر الله عز وجل وحده لا غير سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، أرأيتم المكذبين الذين يكذبون الرسل ماذا قال الله عنهم؟ يفتح باب الأمل قبل أن يذكرهم بعذابه سبحانه وتعالى. قال الكريم سبحانه وتعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الأول رحمته واسعة، الشأن رحمته واسعة، إن أردتم المتاب فرحمته واسعة، إن أردتم الغفران فرحمته واسعة، إن أردتم الصفح عما كان فرحمته واسعة. يا شباب وين رايحين؟ تكفون يا نساء يا رجال، من أراد شيئا من الدنيا أو شيئا من الآخرة فلا يسأل إلا الله عز وجل، فاسألوه سبحانه وتعالى. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم إذا سألته غضب، والرب عز وجل تعالى الله علوا كبيرا إذا لم تسأله غضب عليك. وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ماذا تقول في من يعذب من لا يسأله؟ نسأل الله أن يرزقنا حسن الالتجاء إليه وصدق الدعاء إليه سبحانه وتعالى. والله يا شباب، الرب عز وجل ما يبخل سبحانه وتعالى، كريم لا يبخل، عليم لا يغفل، حليم لا يعجل سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يرى الحور العين فعليه أن يسأل الله عز وجل. شاب في ثالث متوسط، تكلمنا عن الحور العين، قال يا شيخ يا أبو عمر ممكن أشوفهن؟ قلنا لا بأس إذا سألت الله عز وجل، فالله قادر سبحانه وتعالى أن يريك في المنام الحور العين. كثير من السلف يسألون الله عز وجل فأراهم الحور العين. فلما كان بعد 4 أيام قابلت هذا الشاب وأخذ يبكي من الفرح، قال يا شيخ شفت الحور العين لا إله إلا الله، وأخذ يبكي من شدة وجمال ما رأى حفظه الله. وكما أراه الله عز وجل الحور العين في الدنيا، أن يرينا وإياه الحور العين في الآخرة، وأن يجمعنا بهن، إنه على كل شيء قدير. يا جماعة، واحد من السلف يقول كنت أسأل الله عز وجل أن يريني الحور العين دائما، يقول كلما سجدت لله سألت الله تعالى أن يريني حورية. يقول وذات يوم كنت نائما، فلما نمت انفتح الطاق يعني الجدار، وإذا رجل جميل الثوب طيب الريح حسن الثياب، قال مرحبا بزوج العين. قلت من؟ قال أنت. قلت أين هي؟ قال تقدم هي تنتظرك في القصر. فمشيت، يقول فأقبلت على قصر من ذهب عتبه ياقوت زمرد أخضر وسقفه ياقوت أحمر. يقول فلما دخلت وإذا على اليمين كرسي من ذهب عليه جارية حسناء لم أعتقد ولن أعتقد أن أرى مثل جمالها. يقول: فلما نظرت إلي وإذا محيط بها بعض وصائفها قامت إلي مسرعة، حليها يتجلجل، شعرها يطير من خلفها. يقول: فلما توقفت عندي قالت: مرحبا بزوج العينة. قلت: من؟ قالت: أنت. قلت: أنت العينة؟ قالت: لا يا ولي الله، تقدم، هي تنتظرك. يقول: فلما تقدمت وإذا تلك الخيمة من ياقوتة حمراء، دخلت بداخلها، شممت روائح العطور، قلبت عيني في النوافذ والستور، وإذا من بعيد جارية جالسة على كرسي، فنظرت إلي وقامت مسرعة بصدرها ونهدها وعطفها وخصرها، ثم أقبلت إلي مسرعة حتى وقفت عندي، سبقني إليها رائحة عطرها وحلاوة غنجها. يقول: فقالت: مرحبا بزوج العينة. قلت: أنت العينة؟ قالت: لا يا ولي الله، عيب عليك، أنا من خدم شعر العينة، وإذا هي تفوق الأولى 70,000 ضعف من الجمال. قالت: يا ولي الله، تقدم، العينة تنتظرك. يقول: فتقدمت إلى ذلك السرير مغطى بتلك الحجال، فلما رفعت الستر ودخلت، وإذا قمر مغطى بغمامة سوداء، وإذا جارية كالقمر قد غطاها شعرها. يقول: فلما أحست بي قامت وانتهضت ومسكت يدي وأجلستني بجانبها، قالت: مرحبا. قلت: من أنت؟ قالت: أنا العينة والذي نفسي بيده، إني أربى لك في هذا المكان منذ آلاف السنين. يقول: فلما أررت أن أهم بها قالت: لا يا ولي الله، ما زالت فيك روح الحياة، ولكن يا ولي الله زيدوا بالعمل، يا ولي الله زيدوا بالعمل الصالح، فإنكم كلما ازددتم عملا ازددنا لكم حسنا وجمالا. لا إله إلا الله، الله يعين، رحنا وطي يا جماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. من يشد حيله؟ ها، شدوا حيلكم يا ناس، لا تبخلون بالأعمال الصالحة يا شباب، ما دمت تصلي الصلوات الخمس وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مهما كان عندك من المعاصي لا تبخل بأي عمل صالح. سبح وهلل، اذكر الله عز وجل، بر والديك، ابحث عن أعمال تحبها نفسك وتستطيع أن تفعلها. يكلمنا أحد الشباب نقلا عن أحد مغسلي الموتى أنهم دعوا مرة إلى أحد المستشفيات كي يغسلوا شابا قد توفي. يقول: فلما دخلنا استخرجنا الجنازة، يقول: وضعناها على المغسل، فكشفنا وجهها، وإذا قصة الشعر رهيبة، وإذا الشعر قد عبث به صاحبه، وعافانا الله وإياكم. يقول: فلما كشفنا بقية جسده، وإذا أصبعه السبابة اليمنى تشير بالتوحيد بلا إله إلا الله. يقول: والله بقدر ما حزنت من شعره ووجهه بقدر ما فرحت من أصبعه. يقول: خرجت إلى والده وإذا هو يبكي، فقلت: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله. قلت: أحسن الله عزاك في ابنك. قال: جزاك الله خيرا. فقلت له: والله بقدر ما حزنت مما رأيت من قصة شعر ابنك بقدر ما فرحت من رؤيتي لأصبعه. قال: فماذا كان يصنع ابنك وما هو الخير الذي كان يصنعه؟ قال: يا أخي، أما ابني هذا فلدي أولاد كثير ولله الحمد، ولكن ليس عندي من يبرني مثل هذا الولد، بل كان الأكثر برا بي، أكثر إخوته برا بي، فرزقه الله عز وجل حسن الختام ببره والديه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر، كذلك البر، أي أنه ينفع صاحبه بإذن الله تعالى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علق قلوبنا في رجاك، اللهم علق قلوبنا في رجاك، ولا تعلقها بأحد سواك يا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم من سمع هذا الكلام، اللهم من سمع هذا الكلام ولديه معاصي وآثام، فتب عليه واغفر له يا ذا الجلال والإكرام، صغيرا كان أو كبيرا، قريبا كان أم بعيدا، ذكرا كان أم أنثى. اللهم وفق كبراءنا اللهم وفق شبابنا، اللهم وفق أبناءنا لما تحب وترضى، اللهم أصلح نساءنا يا رب. هذه النساء يا رب أطاعتك، تركت بهرج الدنيا يا رب، نساءنا لبست العباءة، تحجبت، حفظت نفسها في بيتها، حفظت نفسها في زوجها، حفظت نفسها في ولدها ومالها يا رب. بناتنا تطيعك في كل شيء يا ربي، أطعنك في البيوت، تسترن في البيوت يا ربي، تركنا المحرمات، تركنا الأغاني، تركنا المنكرات يا رب. اقبلهن واجعل منازلهن في أعلى الجنان يا حي يا قيوم، اللهم أسكنهن الفردوس يا رب العالمين، يا رب أسكنهن الفردوس يا حي يا قيوم. اللهم كما صبرنا في الدنيا فارزقهن عاقبة الصبر خيرا في الآخرة يا رب العالمين. يا رب نساؤنا وبناتنا صبرت 70 سنة لا تخرج إلا لحاجة، لا تتبرج، لا تتبع السفور، إنما تطيع أمرك وتراقبك يا حي يا قيوم. ومنهن الكثيرات تبن إليك وأقلعن عن المنكرات، فلا تردهن يا حي يا قيوم. اللهم زينهن بالإيمان وجملهن وكملهن واعطهن في الآخرة بلا حسبان، بلا الآخرة بلا حسبان. أيها الرجال والنساء، أيها الشباب والفتيات، أهذا خير؟ الجنة خير أم من يعذب في النار جزاؤه غضب الجبار؟ النار تحرقه، المطارق في جهنم تقمعه، شرابه يشوي الوجوه، طعامه يقطع الأكباد، يحس بالهوان في كل أوان، يأتيه العذاب من كل مكان. عافانا الله وإياكم وجميع أهل الإسلام، فاختر لنفسك لأي الفريقين تعمل منذ الآن. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. أمر الخدود ثغرهن لآلي سود العيون فوتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان، فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. فوتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. كان معكم في هذا العمل مؤسسة مرافق الإعلامية، بمتابعة من الأستاذ مقرن المقرن، مهندس الصوت عبد الله أسكيتي، الإشراف العام الأستاذ عادل الحديثي، الإخراج الفني المهندس فهد الفايز، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة مرافق القصيم رياض الخبراء، هاتف رقم 06-334-3000، فاكس رقم 06-334-3001، صندوق بريد 262. وترقبوا الجزء الثاني من تراحي تراحي تراحي. يا مرحبا عد الخرايق ولباس، وبيتنا بالعز كرام نزيلة، شرفتنا وفي مجلس العز نوماس، مشى الطريق المجد وانت الدليلة، شرفتنا وفي مجلس عز نومس نشاط طريق المجد وانت الدليل نشاط طريق المجد وانت الدليل اهلا هلا اعداد كتب بقرطاس واهلا هلا اعداد برقب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرافق مرافق مرافق.